أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا دعوة اليوم الدين. اليوم إن شاء الله سنتدارس معا سورة الجن. والجن كما تعلمون عالم غيبي، يعني لا نراه، هو يرانا ونحن لا نراه. والجن عمروا الأرض قبل الإنس، ولذلك الملائكة قالوا رب العالمين عندما قال لهم إن جعلوا الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. والجن خلق مكلف، يعني عقلاء حملوا الأمانة ومكلفون بعبادة الله سبحانه وتعالى. والقرآن يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وخلق مكلف ومحاسب، أيضا سيحاسبون كما سنحاسب على أعمالنا، ومنهم من يدخل الجنة ومنهم يدخل النار. والجن كان لهم أنبياء من صنفهم، ولكن جاء خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم مرسلا للإنس والجن للثقلين، يعني فكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين بالنسبة لنا معشر الإنسان، وبالنسبة للجن أيضا يعني. ولذلك هذه الصورة جاءت لتقرر عدد من صفات هذا الخلق الذي لا نعرفه. الأمر في مطلع الصورة هي صورة مكية طبعا، كما ذكرنا عن أغلب صور الجزء 23. أمر من الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، يقول له قل، يعني قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. والنفر العدد القليل، يعني من 3 إلى 9 يسمى نفر، يعني ويقال إن عدد الجن دول يعني شاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا 7، لكن هو النفر من 3 إلى 9. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. والقصة تقول أن السماء كانت محروسة بالملائكة وبالشهب منذ بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قبل ذلك كانت مفتوحة، يعني وكان الجن يسترقون السمع، يعني يتحركون، لأن من الجن من لهم أجنحة، يعني كانوا يطيرون ويحاولون أن يسترقون السمع. الملائكة يتحدثون مع بعضهم البعض، ف يعني يسرقون كلمة من هنا كلمة من هناك، وثم يعودوا إلى الأرض ويوحوا بها إلى الكهان، والكاهن يضيف لها 100 كلمة كما بلغنا الرسول صلى الله عليه وسلم، فتدور الفتن يعني. ونحن نعلم جميعا أن الأرض قبل بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم كانت قد أظلمت ظلاما كاملا. الناس نسوا كل رسالات السماوية السابقة. اليهود كانوا فقدوا التوراة وابتدعوا في الدين وتقولوا على رب العالمين وقالوا عزير ابن الله، وعبدوا عزير أو أشركوا في عبادة الله بعزير أو عبدوا عزير عبادة كاملة. النصارى كانوا فقدوا الإنجيل وتقولوا على رب العالمين وابتدعوا في الدين وقالوا المسيح ابن الله عيسى بن مريم عليه السلام، وألفوا كلاما كثيرا نسبوه لرب العالمين وهو غير صحيح. أهل الجزيرة العربية، يعني أمة سيدنا إسماعيل عليه السلام وإبراهيم عليه السلام، كانوا نسوا رسالة إبراهيم ورسالة إسماعيل، على الرغم من وجود الكعبة وتعظيمهم لها وأنهم كانوا يستمروا بالقيام بعمل الحج، لكن عبدوا الأصنام والأوثان والنجوم والكواكب، ويعني أسفوا إسفافا كثيرا حتى في عباداتهم. أهل العراق يعني ابتدعوا في الدين، الزرادشتية، المانوية، المجوسية، الجينية. أهل جنوب شرق آسيا البوذية، الهندوسية والهندوكية. الأرض كانت قد أظلمت ظلاما كاملا، ولم يبقى ممن يعرفون ربهم إلا عدد قليل جدا من الناس، هم له الأحناف، هم اللي كانوا يوحدون الله سبحانه وتعالى. فالدنيا كانت قد أظلمت ظلاما شديدا، والفساد في الإنس وافقه فساد في الجن، يعني هم طالعون للإنس وعملون بأعمالهم. فكان الجن يهود ومنهم نصارى ومنهم مشركون كما كان من الإنس، وكانوا يسترقون السمع ويلعبون بهذه العملية يعني لإفساد الناس، مزيد لإفساد الناس. ففي يوم من الأيام يعني بدأوا يصعدوا للسماء، فوجدوا أن السماء قد بليت حرسا شديدا وشهبا، فرجعوا إلى إبليس قالوا له منعنا من استرق السمع. فإبليس طبعا عنده ثقافة واسعة، قال لهم والله يعني إما أن هناك كارثة ستصيب الأرض، أو أن هناك نبي عظيم يقود الناس للهداية ويضيع شغلنا ده كله. فبعثهم لأطراف الأرض يعني شوفوا إيه اللي حصل. فوفد منهم جاء إلى الطريق بين مكة والطائف، وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جماعة من المسلمين يتحركون إلى سوق عكاظ. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يتحرى تجمعات الناس ليبلغهم عن رسالته الجديدة صلى الله عليه وسلم. فوقفوا في هذا الوادي على مسيرة ليلة من مكة يصلون صلاة الفجر، فاندهشوا يعني الناس كان قد نسيت توحيد الله سبحانه وتعالى، نسيت تعظيم الله سبحانه وتعالى. فعادوا إلى قومهم يبشرونهم ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو سبب من أسباب نزول هذه الصورة. ومطلوبها قل أوحي، قل أن أمر من الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. قل أوحي إلي أن استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، يعني يهدي إلى الحق، الرشد الصواب، الاستقامة على الحق، البعد عن الضلال، يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. لأن الأرض كان غمرها الشرك، يعني أغلب أهل الأرض كانوا مشركين أو كانوا كفار. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. طبعا العرب كان عندهم إشاعة كاذبة أن الله سبحانه وتعالى تزوج إحدى من الجن، وأن الملائكة من نسل هذا الزواج، والله منزه عن كل صفات البشر في مجرد خلقه، نحن نحتاج لاستمرار وجودنا على الأرض إلى التكاثر. أما الله سبحانه وتعالى هو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، لا يحتاج هذه كل الناس، والله منزه عن هذا تنزيها كبيرا. فقالوا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. والجد هو الجلال، العظمة، القدرة، التنزيه. تعالى جد ربنا، تعالى يعني جلال ربنا، فننزهه عن الصاحبة وعن الولد ما تنزيها كاملا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، والشطط هو الباطل والبهتان والزور. يعني الشيطان إبليس كان يعني يغوي الناس بأنه يدعي على الله أي شيء وهو يعلم الحقيقة، يعني الحق ليس بعيدا عن معرفته، ولكن ليضل الجن ويضل الإنس معا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد، أن الله تعالى منزه تنزيها كاملا عن الصاحبة وعن الولد. ولذلك أغلب الانحرافات عند اليهود مثلا عند النصارى أو عند غيرهم هو ادعاء الصاحبة الولد لرب العالمين. يعني فقال وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، يعني تعلموا من الآيات القليلة التي قرأها الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر في هذا الوادي اللي بين مكة والطائف، يعني في الطريق إلى سوق عقاب، تعلموا قيمة كبرى وهي توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى منزه عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. السفيه هنا إبليس أو أي ضال من الجن، يعني ضالين أو الضالون كثيرون. وأن ظننا أن لم تقول الإنس والجن على الله كذبا، يعني بيعتذروا عن الضلال الذي كانوا فيه، أن يعني كان إبليس يقول لهم كلام عن الذات الإلهية غير صحيح، وأن غالبية أهل الجن وغالبية الإنس على الأرض كانوا في هذا الضلال، الشرك بالله سبحانه وتعالى أو الكفر بالله سبحانه وتعالى، وعدم تنزيه الله عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. والرهق هو الإثم والوقوع في الضلال، الوقوع في الغي، الوقوع في محارم الله سبحانه وتعالى، القلق، الحيرة. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، والآية دي تؤكد على أن الجن فيهم الذكر والأنثى، يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الجن أضلوهم ضلالا بعيدا، يعني يزيدوهم انحرافا وبعدا ووقوعا في محارم الله سبحانه وتعالى. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، يعني كان الشائع بين الجن والإنس قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما في بعث، يعني كان العرب عندهم شعار، كفار العرب يعني، أرحام تدفع وقبور تبلع وما يهلكنا إلا الدهر، يعني خلاص يعني المدة هو نهاية كل شيء، وهذا كلام غير صحيح. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لا يبعث الله أحدا، وبعض المفسرين يقول أن يبعث نبيا بعد عيسى عليه السلام، والمعنى يحتمل، يعني الآية تحتمل المعنيين، لكن الأبلغ هو عملية البعث، بعث الأموات من قبورهم. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لا يبعث الله أحدا. وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. طيب، يعني كثير من الناس مش عارف يعني إيه موضوع الشهب. مجموعتها الشمسية ربنا سبحانه وتعالى بناها بناء عظيما، يعني عندنا ثلاث حلقات من الكواكب يفصلها يعني صخور بأحجام مختلفة بيسموها الكويكبات أو الكواكب الصغيرة، يعني يسموها الكويكبات، مدار الكويكبات. فأنا عندي ثلاث يعني مدارات من الكواكب. المدار الأول اللي احنا فيه بيسموها الكواكب الصخرية، يعني أربعة كواكب هي عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ، دول أربع كواكب صخرية. ثم مدار الكويكبات، حلقة من فتات من الصخور متباينة في الأحجام، يقال أنها كواكب انفجرت أو كوكب انفجر، يعني ملأ هذا المدار، لأنه مدار ثابت محدد. وبعض الفلكيين يقول لبقايا عملية الخلق الأولى، عملية الإيجاد الأول. فأنا عندي مدار الكواكب الصخرية أربع كواكب، عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ، ثم حلقة كاملة من فتات الصخور تسمى مدار الكويكبات. وهذا المدار كان يظن الناس أنه هو المصدر الرئيسي للشهب والنيازك، يعني ينزل ربنا تبارك وتعالى منها على الأرض الشهب والنيازك. ثم عندي مدار الأربع كواكب الأخرى غازية. تذكروا احنا كنا بنتكلم عن انزال الحديد في دروسنا الاولى، ان الارض بدات على هيئه كومه من الرماد، اغلبها غاز وفيها بعض فتات الصخر. وبعدين ربي انزل الحديد عليها انزالا حقيقيا، الحديد اخترق هذه الكومه واستقر في قلبها وصهر هذه الكومه من الرماد، خلق الله لنا منها الارض. وأبقى لنا ربنا تبارك وتعالى الكواكب الغازية هذه كلها بالهيئة الأولية التي خلقت عليها الأرض، حتى يدرك الناس يعني مدى نعمة الله علينا وفضل الله علينا أن هيئ لنا الأرض أن تكون كوكبا صالحا للعمران. الكواكب الغازية دي بسموها كواكب الغازية، هي رماد، يعني رماد بركاني متجمع في كمية كبيرة من الغازات، المشتري وزحل ويورانوس ونبتون. دول أربع كواكب غازية، ويصلهم حزام من فتات الصخور أيضا، حزام الكويكبات الثاني، أو الحزام الثاني للكويكبات، مسمينه باسم أحد العلماء اسمه كوبر، كوبر بيلت، حزام كوبر، إنما هنسمي الحزام الثاني للكويكبات. وبعدين عندي مجموعة من الكواكب الصغيرة، يعني ثلاث كواكب صغيرة، بلوتو وشارون وسيدنا، دول 11 كوكب، يعني 4 صخرية و4 غازية و3 يعني من كواكب القزمة، يعني صغيرة في الحجم. وفي أحد المؤتمرات الفلكية قالوا لن نعتبر دول كواكب، يعتبروا نوع برضو من الفتات الصخرية المجهول، لكن أي جرم سماوي له مدار محدد مهما تضاءل حجمه هو كوكب، يعني إلغاؤه ليس من العلم في شيء، يعني مدام يعني جرم له مدار محدد يدور حول الشمس هو كوكب. فقالوا بلوتو صغير ما ينفعش نعتبره كوكب، وشارون صغير، وسيدنا صغير اللي هو آخر كوكب اكتشفوه، دول بيشكلوا 11 كوكب، يعني 4 صخرية، 4 غازية، 3 كويكبات صغيرة أو كواكب صغيرة. ويحيط بالمجموعة الشمسية هالة ضخمة جدا من فتات الصخور. سبحان الله، يعني هذا عجيبة، بسموها أورت كلاود، سحابة أورت، عنا المدار الكويكبات الثالث. يبقى مجموعتها الشمسية عبارة عن ثلاث مستويات من الكواكب يفصلها ويغلفها بالخارج ثلاث مدارات للكويكبات. هذه الكويكبات هي مصدر كل الشهب والنيازك التي تصل للأرض وتصل لغيرها من كواكب المجموعة الشمسية. وسيدنا يوسف بيروي لأبيه عليهما السلام أن رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، فإحنا بدون تكلف يعني، وقال 11 كوكبا، الكواكب 11 زي ما شايفين، 4 و4 و3 نعم. وطبعا هذا بناء رب العالمين، يعني هذا تصميم رب العالمين الذي يعلم الحكمة من وجود كل مدار من هذه المدارات. فهذا الشكل بيشغل مسافة تقدر بألف وحدة فلكية. الوحدة الفلكية هي بعد الأرض عن الشمس 150 مليون كيلومتر. فلكم تتخيلوا يعني قطر أو نصف قطر مجموعتنا الشمسية، يعني 150 مليون مضربة في ألف، يعني رقم خيالي. يعني هذا البناء هو الذي يصلنا منه الشهب والنيازك. طبعا الشهب والنيازك لها وظيفة في بناء الكون مهمة جدا، يعني منها يعني حماية الكواكب هذه من أضرار لا يعلمها إلا رب العالمين، منها تزويد الأرض وغيرها من الكواكب ببعض المركبات الكيميائية التي تحتاجها، منها عقاب بعض الأمم السابقة، يعني ممكن النيزك لما ينزل بيعمل حفرة في صخور الأرض عمقها نصف كيلو وبيصحر ملايين الأطنان من الصخور. فلكم أن تتخيلوا أن ده يعني وسيلة عقاب رادعة حقيقة، كما قد تكون وسيلة خير، أمين. فهذا البناء له حكمة فهمها الإنسان أو لم يفهمها. وليس معنى الآية أن كل الكويكبات بيأتي بنا شهب، يعني الكويكبات لها مدار، يعني مدارات محددة ولا وظائف محددة في الكون علمها الإنسان أو لم يعلمها. لكن عايز هذا التصور يكون عندكم، يعني ثلاث مدارات للكواكب، يعني مدار كواكب الصخرية 4 كواكب، عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ، ثم مدار الكويكبات الأول، ثم ثلاث 4 كواكب غازية، المشتري، زحل، يورانوس، ونبتون، ثم مدار الكويكبات الثاني، ثم بعد ذلك لدينا مدار لكواكب صغيرة ضئيلة الحجم اعترف بها الفلكيون أو لم يعترفوا، هي كواكب مهما كانت صغيرة في الحجم. ثم يحيط بهذا كله غلالة أو سحابة من الصخور ذات الأحجام المختلفة، يعني المدار الثالث للكويكبات، يعني ثلاث مدارات للكواكب يفصلها ويغلفها 3 مليارات مئة كويكبات، نصف قطر المجموعة الشمسية يعني مركز الشمس إلى غلالة أورتا، هذه الغلالة الخارجية يعني 1000 وحدة فلكية، والوحدة الفلكية هي بعد الأرض عن الشمس، وهذا المسافة مقدرة في المتوسط ب 150 مليون كيلومتر. فلكم أن تخيلوا ضخامة المجموعة الشمسية، وهي نقطة في محيط لا نهائي من كواكب ونجوم والكويكبات والأجرام والمذنبات الموجودة في سماء الدنيا. طيب، زخات الشهب مستمرة على مدار السنة، يعني موجودة باستمرار. عندنا من هذه الزخات المعروفة 15 زخة كبرى و27 زخة صغرى، لكل منها موعده الثابت في النزول على الأرض، حتى يدرك الناس أنها مش فوضى، يعني العملية دقيقة للغاية ومنضبطة انضباط شديد. يعني 15 زخة كبرى و27 زخة صغرى، لكل منها موعده الثابت المحدد واتجاهه الثابت المحدد في توزيع متناسق عجيب. عايز هذه الصورة تكون عندكم قبل نتكلم عن الشهب والنيازك. طيب، عندما يدخل جرم من هذه الفتات الصخري كما نسميه يدخل نطاق جاذبية الأرض، فبيحتك بالغلاف الغازي للأرض، إذا احترق احتراقا كاملا كان شهابا، لا يبقى منه إلا بعض الرماد، إذا بقت منه فضلة صلبة كان نيزكا. وبعض النيازك تصل الأرض بمئات الأطنان، يعني نزل نيزك في جوبة في السودان في مطلع قبل 20 وزن 90 طن من الحديد الصافي، ونحن نعلم أن أغلب هذه النيازك تفقد غالبية كتلتها بالاحتراق في الغلاف الغازي للأرض، يعني تحترق نتيجة للسرعة الهائلة والاحتكاك الشديد، فأغلبها يحترق. 90 طن حديد دول يعني كان في السماء يمكن 200 طن، 300 طن، 500 طن، الله أعلم، من الحديد الصافي. ونزول هذه النيازك الحديدية كان أول إشارة إلى أن كل حديد الأرض قد أنزل إليها إنزالا حقيقيا. ذكرنا في هذا المكان المبارك يعني في صورة الحديد، هي الصورة الوحيدة التي سميت باسم عنصر من عناصر المعروفة لنا، فيش عنصر تاني. لم يفكر أحد من المفسرين لماذا الحديد، وبعدين الآية تشبه إنزال الحديد بإنزال الرسالات السماوية، فيقول فيها رب العالمين لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فالحديد أنزل إنزالا حقيقيا، والعلم يقول لنا الآن أن مجموعات الشمسية بأكملها لا يتخلق فيها حديد، كل الحديد الذي نزل للمجموعة الشمسية أرسل إليها من خارج المجموعة الشمسية. لذلك توظيف العلم في فهم هذه الإشارات من أعظم وسائل فهم القرآن الكريم، للأسف الشديد يهاجم من كثير من الناس. يقول ربنا تبارك وتعالى على لسان الجن الذين استمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قل وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. الحرس من الملائكة، حرس شديد من الملائكة، والشهب هي الفتات الصخري الذي عندما يدخل نطاق جاذبية الأرض يحترق احتراقا كاملا أو شبه احتراق، إذا احترق احتراقا كاملا كان شهابا، وإذا بقت منه فضلة صلبة كان نيزكا. وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. هذا التحول، يعني أن الله سبحانه وتعالى حرس الأرض منذ بدء الوحي لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كرامة لكتاب الله، حتى لا يحاول الجن أن ينتقدوا جملة ويحرفوها فيضلوا العباد، فربي حرس الأرض من تسمع الجن. وأنا لا ندري أشر أريد من في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. طيب، الشر معروف طبعا المصائب الكوارث، والرشد الهداية والاستقامة. يقول وأنا لا ندري، الجن يحكون نفسهم يعني، وأنا لا ندري أشر أريد من في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. يعني أول ما أدركوا أن السماء حرست بالملائكة وبشهب رجعوا إلى قومهم يقولوا يعني منعنا السمع. فقال لهم إبليس أن منع السمع هذا إما لعقاب شديد سينزله ربنا تبارك وتعالى لأهل الأرض، أو هداية عظيمة يعني يمن بها ربنا تبارك وتعالى لأهل الأرض. فهم بيقولوا وأنا لا ندري أشر أريد من في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. بعض المفسرين يقول يعني لعل هذا كلام عن كفار ومشركي مكة، يعني هل هم اعتدوا هذه الرسالة العظيمة اللي ربي حرس السماء إكراما لها، هل أهل مكة هيعتدوا بها أو يقاوموا هذه الهداية؟ والمعنيين تقبلهما الآية الكريمة، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. بيحكوا عن أنفسهم الجن، فيهم ناس صالحين وفيهم ناس ضائعين كالبشر كالإنس تماما يعني، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك يعني مستويات مختلفة من الشرك أو الكفر أو الضلال. كنا طرائق قددا، الطريقة هي المذهب، يعني المذهب يعني الاعتقاد، الحركة الدينية، كلها طرق زي الطرق الصوفية. كنا طرائق قددا، فالطرائق مذاهب متفرقة مختلفة جمع طريقة، وهي الحالة والمذهب، وقددا جمع قدة وهي الفرقة من الناس. وهنا لابد أن تكون لنا وقفة حقيقة، يعني الإسلام هو الدين الوحيد الذي يؤاخي بين البشر جميعا، كلكم لآدم وآدم من تراب. وهذه القيمة العظيمة لو أشعناها بين الناس لكسبنا قلوب وعقول أعداد كبيرة منهم، يعني البشر جميعا الأبيض والأحمر والأصفر والأسود كلكم لآدم وآدم من تراب. وأن التنوع في ألوان البشرة ده من طلاقة القدرة الإلهية التي أودعها في شفر الوراثي، يعني ملوش علاقة لا بالمكان ولا بالزمان. صحيح يمكن البيئة تغير شوية ملامح الإنسان، لكن لو جبنا واحد من الدول الإسكندنافية وعيشناه في على خط الاستواء هيطلع أولاده بيض، يمكن يسمروا شوية مع الزمن، لكن الصفات الوراثية في الشفرة الوراثية لا يغيرها أحد. طيب كلكم لآدم وآدم تراب، قيمة إسلامية عليا لو أشعناها بين الناس لقمنا بحل كثير من المشاكل التي بيننا وبين غيرنا. الاختلاف في الاعتقاد لا يجوز أن يكون سبب لكراهية الناس بعضهم بعضا، لأن والله يعني أنا أرفي للضال، ضال هذا يصعب عليه، إنسان هو أخو لي أو أختي لي، وإنسان ضل الطريق، فمفروض أن أنا أبذل أقصى ما أستطيع لكسبه إلى الطريق الصحيح. وذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، أو مما طلت عليه الشمس، أو من حمر النعم. وأنا أكرر كثيرا أننا في وضع الآن لا نملك دفاعا عن أنفسنا ودمائنا أو أعراضنا أو مقدساتنا أعظم ولا أيسر من الدعوة إلى هذا الدين بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطقة. يعني هداية فرد واحد والله أعظم إنجاز يحققه في حياته. ولو تقرأوا قصص الذين أسلموا لأدركتم يعني مدى سهولة ويسر تقديم هذا الدين للعقلاء، والله لا يحاربه إلا الجاهل أو الأحمق فاقد العقل. يعني لذلك يعني فيه دعوة لنا هنا للاهتمام بحمل هذا الدين لأكبر عدد ممكن من الناس بأرق أسلوب ممكن. كنا طرائق قددا، تعرفين دولات أعداء الأمة الإسلامية يعزفون على هذه الخلافات، يعني يريدون أن يمزقوا هذه الأمة إلى كنتونات صغيرة حتى تبقى اليد العليا في المنطقة العربية والإسلامية للصوص الذين سرقوا أرض فلسطين. هذا هو المخطط. فيظهر كل الخلافات المذهبية الدينية الاجتماعية العقدية. والأسف الشديد نحن لا نعي الدرس، احنا نفهم إلى الآن يعني ماذا الذي حدث في سوريا، الذي حدث في العراق، الذي يحدث في اليمن الآن، الذي يحدث في السعودية والجزيرة العربية كلها، الذي يحدث في مصر، الذي يحدث في ليبيا. الهدف هو العبث بقصد اختلاف بين البشر، والبشر مختلفون، احنا كأفراد كل واحد ربي خاص وصفات معينة، لكن لابد أن نؤمن أننا إخوة وأخوات في عائلة واحدة ينتهي نسبها إلى أبوينا آدم وحواء عليهما السلام، وأن الاختلاف في الاعتقاد يعني أن يكون سبب للشفقة، وسبب يعني اللي بينحرف هذا عن الطريق الصحيح، يعني المفروض نحن نعطف عليه ونحن عليه ونحاول أن نشده إلى الطريق الصحيح، وهذا من أعظم الإنجازات التي يقوم بها المسلم في حياته. كنا طرائق قددا، أصبحنا للأسف الشديد أيضا نحن الإنس طرائق قددا، وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. يعني الجن بيحكوا البعض، وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. طب يا رجل سيروح فين؟ يمكن حكينا مرة قبل ذلك أن الكون الذي نحيا فيه عبارة عن 14 كرة يغلف الخارج منها الداخل فيه، 7 كرات ضخمة تمثل السماوات 7، مركزها نقطة ضئيلة جدا هي الأرض، والأرضون 7 كلها في هذه الأرض، ويغلف هذه الكرات 14 كرسي العرش. طب أهرب من الله أروح فين؟ أين أذهب؟ هذا ملكه، يعني مهما تحركت أنا في داخل قدر الله وفي داخل ملك الله. فالجن يعرفون ذلك ويقولون وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. لا ملجأ من الله إلا إليه، لا هرب من الله إلا باللجوء إليه. وأن لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. هم الجماعة دول كانوا كفار وكانوا مشركين، مجرد سمعوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن الكريم في صلاة الفجر في وادي نخلة اللي هو بين مكة والطائف آمنوا وسلموا. وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، وأن لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. البخس هو تقليل القيمة، يعني تقليل المقابل، والرهق الضياع التوهان. يعني البخس النقص من الثواب، والرهق يعني الظلم الذي يصل الإنسان، فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأن منا المسلمون، يعني شوف يفتخر الجن بأنهم أسلموا بمجرد سماع آيات قليلة من القرآن تتلى، وعندنا من الأبناء المسلمين من يعني يتطاول على هذا الدين. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. القاسط يعني المائل عن الحق، المائل عن العدل. وشوفوا من روعة اللغة العربية، يعني الكلمة عبارة عن مصطلح، الكلمة في القرآن كلمة مصطلح تحمل معاني كثيرة. يعني عندي قسط وأقسط، أقسط يعني عدل، وقسط يعني انحرف عن العدل، يعني نفس المصدر مش شخص واحد. وتحرى يعني قصد باجتهاد شديد. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، قاسطون يعني الظالمون، المائلون عن الحق، البعيدون عن الاستقامة. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. والتحري يعني هو البحث باجتهاد، يعني البحث بدقة شديدة، تحروا رشدا، تحروا هذه الهداية بدقة شديدة. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، الظالمون المنحازون عن العدل، المنحازون عن طريق الحق، فكانوا لجهنم حطبا. ويعجب الإنسان كانوا، هذا في الماضي وقلنا مرات كثيرة هنا، أن الله سبحانه وتعالى هو خالق الزمان وخالق المكان، فلا يحده أي من هذين البعدين، لا الزمن يحد الله ولا المكان يحد الله سبحانه وتعالى. فالماضي والحاضر والمستقبل عند الله كله حاضر. أما يذكر يعني كان الله يعني غفورا رحيما، كان ولا يزال وسيبقى إن شاء الله. فهنا يعني وأما الخاصطون فكانوا لجهنم حطبا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. استقاموا على الطريقة يعني على طريق الإسلام الحق، أتكلم على الإنس والجن سويا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، الاستقامة على منهج الله سبحانه. الماء الغدق الماء الطاهر الكثير، والماء هو أصل الحياة. فإذا كثر الماء في أي بقعة يعني عمرت الأرض. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، وهذا كلام رب العالمين. يقول لو أن كل من الإنس والجن استقام على منهج الله الذي أنزله ربنا تبارك وتعالى له لوفر له من الرزق يعني فوق ما يحتاج لنفسنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. الفتنة هي الامتحان. الله أحيانا يغدق على الإنسان ليس حبا له وليس يعني مكافأة على ثباته على الحق، لا ليختبره ليمتحنه. نفسهم فيه وما يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. والعذاب الصعد يعني صعد من الصعود، لكن هو العذاب الشق، لأن الصعود أشق من النزول. يسلكه عذابا صعدا يعني يعرضه لعذاب شديد منصب من أعلى إلى أسفل. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وهنا لمحة يعني جميلة جدا عشان يدرك الإنسان أن التوحيد هو شرف المسلم، التوحيد هو عصب الإيمان. يعني رسالة الأنبياء كلها أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. المسيحيين يعني بيقدسوا في الكنيسة عيسى عليه السلام وينسوا رب العالمين. اليهود يعظموا من عزير وينسوا رب العالمين. وإذا قالوا أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والله بيحكي لي أحد الإخوة النصارى لربي من عليهم بالإسلام، لقونا دخلت كنيسة يعني كنت يعني أثق فيها وأثق في قيادتها، ف شد انتباهي أن واجهة الكنيسة مليئة بصور ناس عاديين. فسألتهم من هؤلاء؟ قالوا القديسين أو القديسون. قالهم طب أين الله؟ أين عيسى؟ لا وجود لصور عيسى بينهم، حطين صورهم خلصين على زجاج ملون جميل جدا. قالوا طب أين الله وأين عيسى؟ وكان هذا سبب نقاش طويل بينه وبين أهل الكنيسة أن انتهى به إلى الإسلام. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، لا يجوز أن يذكر في المسجد غير الله أبدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. واللبد الشيء المكثف على بعضه، شيء المتلبد زي القط زي الصوف، كانوا عليه لبدا يتجمعوا عليه كما تتجمع لفافات القط أو لفافات الصوف على بعضها البعض. والآية تقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقف يدعو كفار ومشركي مكة، تكالب عليه أهل مكة يكادون يقتلونه ويتأمرون عليه بالسجن أو بالقتل أو بالطرد كما حدث قبل الهجرة الشريفة مباشرة. أنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. ولبعض المفسرين يعني تفسير آخر يقولون أن هؤلاء الجن عندما استمعوا لتلاوة القرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم يؤم المسلمين في وادي نخلة، ويعني عجبهم جدا، يعني ليس فقط المعاني الرائعة التي تليت، ولكن انتظام المسلمين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في طاعة شديدة. فتكدسوا حولهم يكادوا يضمونهم كما تضم لفافة القط أو لغاية الصوف خيوط بعضها البعض. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، يعني أن رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهي رسالة كل الأنبياء والمرسلين التوحيد الخالص لله الخالق سبحانه وتعالى. أنا أعبد الله ما لكم من إله غيره، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، هذا على لسان الرسول أيضا صلى الله عليه وسلم، يقول أنا لا أملك لكم شيئا، الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. قل إني لا أملك لكم ضر لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. ولن يقول قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. يعني الجيرة يعني من يلجأ إليه الإنسان، يعني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. والملتحد هو الحامي الواخي الذي يجير. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، يعني هذا كلام أيضا على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم ليؤكد للناس أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. يعني أي إنسان نبيا كان أو رسولا لا يملك من الأمر شيئا إلا أن يدعو الله رب العالمين. وكان في مستشرق فرنسي اسمه لوي ماسينيون، مات سنة 1962 ميلادي، ويروي الذين حضروا يعني وفاته أنه كان يردد هذه الآية بإلحاح شديد، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. والله أعلم هل مات على الإسلام أم لا، لكنه كان من الذين درسوا القرآن وكتب على القرآن كتابات كبيرة، ولو ترجم لمعاني القرآن الكريم لعله كان أسلم، الله أعلم به. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. الرسول بيكمل كلامه يقول لا أملك لكم إلا أن أبلغكم ما حملني به ربي إليكم إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. الذي يعص الله ورسوله ملوش إلا الخلود في النار، حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. ما يوعدون الغيب الذي أخبرنا به ربنا تبارك، الساعة، القيامة، الخروج من القبور، العرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى، الحساب، الميزان، الصراط، ثم الخلود في الحياة القادمة إما في الجنة أو في النار. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. وتكلمنا كثيرا عن صعوبة الموقف في العرض أمام الله سبحانه وتعالى، شدة الزحام، ضيق الصدور، خوف الناس يعني من المصير، من أضعف ناصرا وأقل عددا، يعني مهما كان عدد الناس في هذا اليوم فأعداد الملائكة أكبر بكثير، والسلطان لله وحده، يعني لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وبعدين تختتم الصورة الكبيرة، هذه الصورة الكريمة، قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. يعني الرسول على سبيل الرسول الله يقول إن أنا لا أدري متى ستكون الساعة، يعني ما توعدون، يعني ما هذا الغيب الذي تنتظرون لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ويقول أيضا على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. يعني حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أحب خلق الله إلى الله لا يعرف الغيب. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. يعني الله يحرس الرسل، يعني هو يطلع بعض الرسل على شيء قليل من الغيب حتى يكون هذا شاهد لهم بالنبوة وبالرسالة. فيقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يكلف الملائكة تحرسه حتى لا يدس عليه الشيطان شيئا من عنده، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. يعني ربي سخر هؤلاء الملائكة يحرسون رسله حتى يكون في ذلك، وهو العليم بكل شيء، أن يكون في ذلك يعني ضمانا لحفظ الرسالة. طبعا عندنا دروس كثيرة يمكن أن تستنتج من هذه الصورة العظيمة. أولها أن هذه الصورة فيها شهادة من الجن من عالم الغيب بالعديد من ركائز العقيدة الإسلامية: التوحيد، نفي الشرك بالله سبحانه وتعالى، التأكيد على أن الله وحده يعلم الغيب، التأكيد على مصير الخلائق يعني بعد هذه الحياة إما إلى الجنة أو إلى النار. فكثير من حقائق ركائز العقيدة الإسلامية، وتنفي الادعاء الباطل بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتلقى الوحي عن الجن. كفار مكة كانوا يقولون ذلك ومشركوها. الصورة تصحح كثيرا من الأوهام عن عالم الجن. يعني نحن نؤمن بأن الجن خلق يعني كالإنس، خلق مكلف يعني عاقل يعني مدرك مسؤول، سيحاسب على عمله كما أننا سنحاسب على أعمالنا. الجن عند الغربيين أو غير المسلمين إما أن ينفون وجوده بالكامل، يعني العلم الذي تقدم بالغرب تقدما هائلا بيحصر نفسه في الملموس المدرك من الأشياء، وينكرون كل شيء غيبي، يعني ينكرون الله، الملائكة، الجن، البعث، الحساب، الجنة، النار، الخلود، تعقد، كل هذا مرفوض عندهم رفضا كاملا. طيب الموقف المتوازن موقف المسلم الذي يؤمن بأننا ما نعلمه أقل بكثير مما هو موجود، وعلم الفلك وحده يعني يثبت لنا أن كل ما يدركه الإنسان من بعد هذه الجهود العظيمة الكثيرة التي أنفق عليها مليارات الدولارات أقل من 1% مما يدرك في صفحة سماء الدنيا، أقل من 1%، يعني وباقي غيوب. ولذلك القرآن يمتدح الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. سورة صحة العظيمة الأهوام عن عالم الجن، ويمكن ذكرنا مرة سابقة أن الجن تركوا آثار كثيرة على الأرض، وهذه الآثار تدل على شيء من الذكاء، بعض الرسومات على داخل الخفوف، بعض الألوات من الصوان، بعض العمران على الأرض، هذا من عمل الجن. ولذلك يلجأ الغربيون إلى مد وجود الإنسان على الأرض إلى ملايين السنين، وهذا ليس من عمل الإنسان. ومن هنا تأتي قيمة الإيمان بالغيب، قيمة أن يدرك الإنسان حقيقة يفتخر إليها كثير من أهل الأرض، أن الأرض عمرت بالجن قبل خلق الإنس ببدء لا يعلمه إلا رب العالمين. فنحن لا نبالغ في الجن ونقول أنهم هيمنة على الأرض، يعني الشيطان كيده ضعيف والجن لا يملكون شيئا، ولا نلغي وجودهم أبدا. الصورة تجسد التصور الإسلامي الصحيح عن حقيقة كل من الألوهية والعبودية والنبوة والرسالة والمسؤولية والحساب والجزاء في الدنيا وفي الآخرة، وعن عوالم الغيب والشهادة كما تؤكد يعني عالم الملائكة عالم الجن مما علمنا، كما تؤكد الصورة على أن الألوهية لله تعالى وحده، وأن العبودية الحقة هي أسمى درجات المخلوقين، أن يصل العبد إلى إدراك أنه يعني مخلوق لخالق عظيم خلقه لرسالة محددة، أولها عبادة الله تعالى بما أمر، وثانيها حسن القيام بواجب الاستخلاف في الأرض بعمارتها وإقامة شرع الله وعدله في ربوعها. أن الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعلمه من الرسل إلا يعني من يطيعهم الله سبحانه وتعالى على شيء منه. إن هناك ارتباط وثيق بين استقامة الخلائق على منهج الله وحركة الكون ونتائجها وقدر الله سبحانه وتعالى. أن صورة الجن تنفي نفيا قاطعا ما شاع بين الناس أن للجن سلطانا على الإنس أو على الأرض وأهلها. أن هذه كانت المرة الأولى التي يلتقي بها الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقاءهم في وادي نخلة بين مكة والطائف. ولكن بعث الرسول صلى الله عليه وسلم للجن والتقى بهم وبلغهم القرآن الكريم في مرات طويلة. والرسول كان يكرر أنه بعث لثقلين. أن استراق السمع كان قد منع يعني مع بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا من كراماته ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم، أن هناك ارتباط وثيق بين الاستقامة على منهج الله وإغداق الأرزاق، يعني وأن لو استقاموا على طريقة لأسقيناهم ماء غدقا، وبأن الرخاء والتمكين في الأرض ليس بالضرورة أن يكون يعني رضا من الله سبحانه وتعالى، قد يكون باب ابتلاء واختبار وامتحان. التأكيد على أي من المخلوقين إنسانا كان أو ملاكا أو جنا لا يملك لغيره ضرا ولا نفعا، ولا حتى الأنبياء والمرسلون. التأكيد على أنه لا ملجأ ولا منجأ من الله تعالى إلا إليه. التأكيد على أن من يعصي الله ورسوله فله نار جهنم خالدا فيها أبدا، وأن الله تعالى اختص وحده بعلم الغيب فلا ينظر عليه أحدا إلا ما ارتضى من رسول. هذه بعض الدروس التي يمكن أن نستشفها من هذه الصورة العظيمة. وأكرر قبل أن أنهي حديثي إليكم أن مجرد وجود صورة صورة الجن في القرآن الكريم من الشهادة لهذا الكتاب العزيز أنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية. ولو طلعتم على مفهوم الجن عند اليهود والنصارى والله لسجدتم لله شكرا أنه أكرمنا بأننا مسلمين وأنبتنا من محاضن مسلمة وربنا يعني في بيوت مسلمة وحفظ لنا القرآن الكريم. هذا ما عندي، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.